الحديث أمرت أن أسأل على سبعة أعظم، وأن نكفت الثياب الشعر. ما معنى نكفت؟ الكفت هو الطي، يعني في الصلاة لا تطوي هكذا كما بعض الناس يغفل يصلي هكذا هذا غير صحيح في الصلاة. بعض العلماء قال لا يجوز أن تفعل هذا في الصلاة، يعني إذا دخلت الصلاة كبرت وأنت تصلي تفعل هذا، قالوا هذا الذي لا يجوز. أما إذا كان قبل الصلاة بهذه الكيفية فالطوي أمي وجاء وصلى، قالوا هذا جائز. والأظهر أنه النهي يشمل فعله داخل الصلاة وخارج الصلاة، أن لا نكف ثوبا ولا شعرا، وأن لا نكفت ثوبا ولا شعرا. وأما الشعر قديما كانوا يطيلون شعرا، معروف أن هذا من عادة العرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء للسجود يربط شعره، يعكسه ويربطه بشيء، بل يترك شعره كما هو يسجد معه.